بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الكلام حول موانع التكفير عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا مانعين: المانع الأول الجهل، والمانع الثاني الخطأ، وذكرنا أدلتهما. المانع الثالث من موانع التكفير، لا يزال السؤال معنا مطروحا: ما موانع تكفير المعين؟ المانع الثالث هو الإكراه. الإكراه، من أكره أن يقول الكفر أو يفعل الكفر وهدد بالقتل إن لم تفعل هذا الفعل قتلناك، ففعله خوفا من القتل، فهذا لا يكفر بعينه. ودليل هذا المانع هو قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا ما حدث من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرغمهم بعض الكفار بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. فمثل هذا الإكراه، هذا يعتبر مانع من موانع تكفير المعين. المانع الرابع هو التأويل السائغ. التأويل السائغ، هذا من فعل مكفرا بتأويل سائغ هذا لا يكفر بعينه، مثل من نفوا بعض الصفات أو أولوا بعض صفات الله، أولوا مجيئه بمجيء رحمته ونزوله أيضا بنزول رحمته، أو أول يد الله أو يد الله بالقدرة ونحو ذلك. فهؤلاء مع أنهم أنكروا شيئا من القرآن وأنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، لكن أهل السنة والجماعة لم يكفروهم بأعيانهم. لماذا؟ لهذا التأويل الذي صار عندهم، فهو تأويل يسمى تأويل سائغ، لأنه يوافق بعض قواعد اللغة ولبعض الشبه التي وردت عليهم. إذن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق والحكم على المعين. فيقولون: من قال كذا بالعموم فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، لكن يتوقفون في المعين حتى يتأكدون من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا صدر من إنسان مكفر وتوفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانع التكفير، كفروه بعينه وقاموا عليه الأحكام المترتبة على ذلك. فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على من فعل مكفرا، وبين الإطلاق على شخص معين. أيضا من الأسئلة المهمة في هذا الدرس سؤال: ما الدليل على أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله في الآخرة؟ وهذا أجبنا عنه قبل قليل. الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الدليل على خطورة تكفير المسلم؟ ما الدليل على خطورة تكفير المسلم؟ هذا السؤال الرابع. ما الدليل على خطورة تكفير المسلم؟ وهذا مر معنا قبل قليل الأدلة من السنة على خطورة التكفير، وأن من كفر مسلما فيرجع التكفير عليه، ومر معنا الأحاديث في ذلك. السؤال الخامس: ما الفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين؟ ما الفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين؟ وهذا مر معنا أننا ربما كفرنا، أننا إذا كفرنا بالنوع فالمعين نتوقف فيه حتى نتأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع عن هذا المعين. فأهل السنة والجماعة لا يحكمون على إنسان بالكفر حتى يبين له الحق، حتى يبين له الحق، وذلك بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه، وهذا كما قلنا في الأشياء الخفية لا في الأمور الظاهرة. كذلك كما قلنا أن المعين لا يكفر إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. أيضا من الأدلة على خطورة تكفير المسلم، وهذا السؤال الرابع، من الأدلة على خطورة تكفير المسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: كان رجلان من بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني أقصر عن الذنوب، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال هذا المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال هذا المجتهد في العبادة، قال: والله لا يغفر الله لك. لاحظ هذه العبارة: والله لا يغفر الله لك، والله سبحانه وتعالى لا يغفر للكافر، أو لا يدخلك الله الجنة. وهذا حكم بالتكفير، لأن الله سبحانه وتعالى الذي لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة هو الكافر. فقبض الله سبحانه وتعالى أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر وهو المجتهد في العبادة: اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. لماذا؟ لأنه أطلق هذه العبارة على رجل مسلم، قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، هذا شيء عظيم ومخيف. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه عن هذه القصة وهذا الحديث: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال السادس هو: ما أنواع الكفر؟ ما أنواع الكفر بعد أن عرفنا خطورة التكفير والأدلة على ذلك والفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين؟ نأخذ هذا السؤال وهو: ما أنواع الكفر؟ الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر أكبر وكفر أصغر. نبدأ في الكلام عن النوع الأول وهو الكفر الأكبر، فنسأل السؤال التالي: ما تعريف الكفر الأكبر وما أنواعه؟ ما تعريف الكفر الأكبر وما أنواعه؟ الكفر الأكبر هو ما ورد في النصوص تسميته كفرا. الكفر الأكبر هو ما ورد في النصوص تسميته كفرا، وهو يخرج صاحبه من الإيمان، يخرج صاحبه من الإيمان ويبطل إسلامه ويوجب له الخلود في النار. إذن تعريف الكفر الأكبر هو الذنب الذي ورد في النصوص تسميته كفرا، وهو يناقض الإيمان ويبطل الإسلام ويوجب الخلود في النار. وهذا الكفر الأكبر يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالفعل. يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالفعل. كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل، كذلك الكفر قد يكون بالاعتقاد، اعتقاد شيء معين قد يكون مكفرا، مثل من يعتقد عدم وجود الله سبحانه وتعالى أو عدم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يكون الكفر الأكبر بالقول، كمن يصدر منه سب لله سبحانه وتعالى أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للإسلام بالقول. كذلك بالفعل، كمن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو غير ذلك من الأفعال التي هي من أنواع الكفر الأكبر. قلنا ما تعريف الكفر الأكبر، عرفناه. ما أنواعه للكفر الأكبر؟ أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب، وهو من يعتقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بخلاف الحق، أو من يدعي أن الله حرم شيئا أو أحله مع علمه أن ذلك خلاف ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الأول كفر التكذيب، فهذا كفر أكبر، من يكذب الله سبحانه وتعالى أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا إن الله أحل الخمر أو أحل القتل بغير حق ونحو ذلك، فهذا داخل تحت كفر التكذيب. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، وهذا ما حصل من إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، فقال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن يعرض عن أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إباء أو استكبارا فهذا كفر أكبر. كذلك من يقر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق لكن يرفض اتباعه استكبارا عن اتباع الحق. النوع الثالث من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، كفر الإعراض، كمن يعرض عن دين الله سبحانه وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا هو كفر الإعراض. قد قال سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وذلك بأن يعرض كما قلنا عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا هو كفر الإعراض، ولا يصغي إليه ونحو ذلك، فهذا هو كفر الإعراض. النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر النفاق، كفر النفاق، كمن يبطن في قلبه تكذيب الله سبحانه وتعالى وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه مسلم وأنه مصدق لله ومصدق لرسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس من أنواع الكفر كفر الشك، كمن يشك في وجود الله أو يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذه خمسة أنواع للكفر الأكبر، خمسة أنواع للكفر الأكبر: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض، كفر النفاق، كفر الشك، من يشك في وجود الله أو يشك في في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عنده يقين، فهذه أمور مكفرة تكفر صاحبها كفرا أكبر، فيخرج من الإسلام إذا صدرت من مسلم ويدخل في الكفر، ويطلق عليه كافر في الدنيا، وفي الآخرة هو مخلد في النار والعياذ بالله. وفي الدنيا أيضا هذا الكفر يحبط جميع أعماله إذا مات عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأيضا الدليل على أن الشرك يحبط العمل والكفر يحبط العمل قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا النوع الأول، الكفر الأكبر من أنواع الكفر، الكفر الأكبر، وعرفنا أنواعه. والنوع الثاني من الكفر، الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. فنسأل سؤالا جديدا فنقول: ما تعريف الكفر الأصغر وما أمثلته؟ الكفر الأصغر تعريفه هو ما ورد في النصوص تسميته كفرا ولا يصل إلى حد الكفر الأكبر، فلا يخرج صاحبه من الملة ولا يخلد في النار بسبب هذا النوع من الكفر، بل هو يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إذن تعريف الكفر الأصغر هو ما ورد تسميته في النصوص كفرا ولا يصل إلى حد الكفر الأكبر، فلا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار. وقلنا إن الكفر الأصغر أو هذه الأنواع من الكفر الأصغر تسمى كبائر الذنوب، وصاحبها كما قلنا في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله، إذا مات وهو مصر على هذه الكبائر هو في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب. يدل على ذلك أو قلنا في السؤال: وما أمثلته؟ ما أمثلة الكفر الأصغر؟ أمثلته كثيرة، منها قتال المسلم، قتال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مراد كفر الأصغر. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع أنهما يتقاتلون سماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين. كذلك من الأمثلة على الكفر الأصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كمن يحلف بالحياة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بالآباء أو بالأبناء أو بالأمانة أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويأتينا أن الحلف قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر، ويأتينا التفصيل إن شاء الله. أيضا من أمثلة الكفر الأصغر الطعن في النسب، الطعن في النسب، من ينتسب إلى فلان ابن فلان يأتي إنسان ويطعن فيه يقول: لا، أنت لا تنتسب إلى هذا النسب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أيضا النياحة على الميت وذكر محاسنه عند الموت مع الجزع، مثل من يقول عند الموت: ذهب عضدي، ذهب ناصري، مثل هذا الكلام ومع لطم الخدود ومع شق الجيوب، فهذا من الكبائر. أيضا قول المؤمن لأخيه المؤمن يا كافر، هذا مر معنا، أيضا هذا من الكفر الأصغر. أيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا دليل على الكفر، على أن القتل من الكفر الأصغر. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة في الميت. أيضا قال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، هذه كبيرة، وكفر أو نفاق أصغر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، كل هذا من الكبائر وتسمى النفاق الأصغر. وسيأتينا إن شاء الله أيضا ذكر ما يتعلق بالنفاق وأنواعه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.